له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وشرف وكرم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاستماع إلى علم الدين. قال رحمه الله: فائدة أخرى. قال الحافظ أبو زرعة في نكته على الكتب الثلاثة التنبيه والحاوي والمنهاج ناقلا عن التنبيه: فإن أقام، يعني المرتد، على الردة وجب قتله. يعني قلنا نحن في الدرس الماضي وجب قتله أي على الخليفة، هذا وظيفة الحاكم. أما الآن بما أنه لا يوجد حاكم يتوقف عن ذلك، يعني نحن لا ننفذ هذا الأمر، الحاكم هو الذي ينفذه. مقتضاه أنه لو قال لي شبهة فأزيلوها لم يلتفت لكلامه، وهو الأصح عند الغزالي. يعني إذا قال المرتد لما راجعه الإمام، طلبه وراجعه، قال أنا لي شبهة حلوها بعد ذلك نتكلم، فعم بيقول هون أنه لا يلتفت لكلامه، يقال له ارجع إلى الإسلام، إن لم يرجع بعد ثلاثة أيام الحاكم يقتله، لا يلتفت إلى قوله أنا لي شبهة حلوا لي هذه الشبهة. وهو الأصح عند الغزالي، وعليه مشى الحاوي وقال بلا مناظرة بل يسلم وتحل شبهته. يعني الحاكم بيقول له أسلم ثم بعد ذلك نحل لك هذه الشبهة، يعني نعلمك الرد على هذه المسألة التي عندك من الباطل من الفساد، لكن في الأول أسلم أنت، أدخل في الإسلام، تشهد. وحكى الروياني عن النص أي نص الشافعي مناظرته كذا في الرافعي وعكسه في الروضة، وجعل الأصح عند الغزالي المناظرة والمحكية عن النص عدمها، واختار السبكي المناظرة ما لم يظهر منه التسويف والمماطلة. يعني المهم أنه يقال له أسلم بعد ذلك تحل الشبهة، ويتكلم معه في الأمر الذي كان قبل ذلك أوقعه في الكفر وله به شبهة، أي إن لم يكن يريد بذلك الاحتيال حتى لا يعجل بقتله. يعني أحيانا بيكون المرتد مقصوده من قوله لي شبهة حلوها لي أنه لا يقام عليه الحد الآن، أن لا يقتل الآن، فهذا لا يلتفت إليه على كلا القولين. يعني أما إن كان يظن به أنه يريد التسويف أي التأخير، أي لا يريد الإسلام بقوله ناظروني حتى تذهب عني الشبه فأسلم، فلا يناظر بل يجبر على النطق بالشهادة ثم تحل شبهه بعد أن يتشهد. ثم نقل أبو زرعة عن التنبيه: فإن كان، يعني المرتد، حرا لم يقتله إلا الإمام، فقال وكذا نائبه في ذلك. السلطة العظمى في الإسلام، السلطة العليا في الإسلام، هي للخليفة. الخليفة هو الحاكم العام للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أما السلطان فيكون تحت الخليفة، يعني مثل صلاح الدين الأيوبي كان سلطانا. شو كان مذهبه تتذكروا؟ كان شافعيا أشعريا. وكان تحت أي سلطان؟ السلطان اللي من أي دولة؟ الدولة العباسية، كان تحت السلطان من الدولة العباسية. فالحاكم الأعلى هو الخليفة، تحته كان صلاح الدين الأيوبي، كان مثل تتذكروا الشيخ لما عطى الدرس هون قال كان تحته مصر وبر الشام، كل بر الشام واليمن الإمارات وهالمناطق هاي كلها كانت تحت سلطة السلطان صلاح الدين. وكذا نائبه في ذلك، نعم إن قاتل في منعة أي في عز قومه بحيث لا يقدر عليه من يريده، قال الماوردي جاز أن يقتله كل من قدر عليه كالحربي. يعني إذا كان هذا المرتد احتمى بقومه وصار له بهم قوة، فهذا أي إنسان مسلم استطاع أن يقتله له أن يقتل هذا المرتد، لا ينتظر حتى يصل إلى الخليفة، لأن الخليفة ما قادر يوصله بسبب أنه احتمى بقومه. وإن قتله غيره بغير إذنه عزر، يعني إذا قتله في غير هذه الحال غير الإمام بغير إذن الإمام يعزر، يعني لا يقتل. مع ليش يعزر؟ لأنه ليس له أن يفعل ذلك بغير إذن الإمام، لأن قتل المرتد إلى الإمام إلا بهالحالة هاي اللي ذكرها هون، أنه قاتل في منعة احتمى بقومه ما استطاع السلطان الخليفة أو السلطان أن يصل إليه، عزر ولا يقتل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر. ومحله ما إذا لم يكافئه، فإن قتله مثله أي في الردة فالمذهب وجوب القصاص. أما إذا مرتد قتل مرتد بدون إذن السلطان فيقتل، ما هو على كل حال سيقتل هذا المرتد. قال وإن قتله إنسان ثم قامت البينة أنه قد كان رجع إلى الإسلام ففيه قولان، أحدهما أنه يجب عليه القود والثاني لا تجب عليه إلا الدية، والأظهر الأول. ثم قال وقوله يعني التنبيه، وإن كان عبدا فقد قيل يجوز للسيد قتله وقيل لا يجوز والأصح الأول. يعني إذا كان هذا المرتد عبدا وسيده مالكه راجعه فلم يرجع جاز له أن يقتله بعد 3 أيام. هون بهالحالة كمان ما بينتظر إذن الخليفة، لا يحتاج. ثم قال قول المنهاج فإن أسلم صح وترك، كان ينبغي أن يقول فإن أسلم عزر، نص عليه الشافعي رحمه الله وقال إلا أني أرى إذا فعل هذا مرة بعد أخرى أن يعزر، ومقتضاه أنه لا يعزر بفعله مرة واحدة، وقد حكى ابن يونس الإجماع عليه، فلا يغتر بمن يفعله من القضاة. يعني إذا كان هذا الشخص بعد أن وقع في الردة وتكرر منه ذلك، يقع في الردة ثم يسلم، يقع في الردة ثم يتشهد، يعزر. التعزير معناه عقوبة دون الحد، تكون بالحبس أو الضرب أو الإهانة، الإمام يقدرها بحسب ما يراه مناسبا للمصلحة، يرجع تقديرها إلى الإمام. ثم قال قول الحاوي في قاذف النبي صلى الله عليه وسلم فلا شيء إن أسلم، قاله أبو إسحاق ورجحه في الوجيز أي الغزالي وأقره في التعليقة، قال حتى لو كان القذف بما يوجب الحد لا يجب. يعني لو واحد سب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تشهد فلا شيء بعد ذلك، يعني لا يعمل له شيء بعد ذلك، حتى لو كان السب فيه ما يوجب الحد، لو كان نسب الزنا لشخص في حياته من المسلمين فهذا لا يقام عليه الحد. قال الفارسي يقتل حدا، قال الصيدلاني يجلد 80. يعني عم يذكر أقوال الفقهاء في من نسب شيئا في قذف للرسول صلى الله عليه وسلم ثم رجع وتشهد، لأنه هو القذف الرسول كفر، بس عم بيقول رجع تشهد شو بينعمل له. بعضهم قال لا شيء، بعضهم قال يقتل حدا، وبعضهم قال يجلد 80، ولو عرض بالقذف فهو كالصريح، قاله الإمام وغيره. أي إمام؟ يعني الجويني اللي هو إمام الحرمين اسمه عبد الملك الجويني. وعند المالكية الذي عرض بقذف النبي حكمه حكم الصريح، يقتل حتما ولو بعد إسلامه بلا تفصيل. في مذهب مالك من عرض بالقذف بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ولو أسلم يقتل بعد ذلك حدا، مش يقتل للكفر، تشهد هو يقتل حدا. قال رحمه الله ويبطل بها يعني بالردة صومه، يعني اليوم اللي هو صائمه إذا ارتد في أثناء النهار بطل صوم هذا اليوم، فإذا عليه أن يتشهد ويمسك بقية النهار ويقضي هذا اليوم بعد الأول من شوال. ويبطل بها يعني بالردة صومه، ولا بالنسبة للصوم الماضي لا يقضيه، لكن فات الثواب راح، بالردة يذهب ثواب كل الأعمال. أما بالنسبة لقضاء ما صامه أثناء الإسلام لا يلزمه ذلك، كذلك الصلوات التي صلاها أثناء الإسلام لا يلزمه أن يقضيها. أما الشخص الذي يصوم ويصلي أثناء الردة فهذه صلاة غير صحيحة وصيام غير صحيح، بل تتذكر قلنا يكفر إن كان الشخص مرتدا ويتقرب على زعمه إلى الله بصور الطاعات. يكفر لما يفعل ذلك، يكفر لما يقول أستغفر الله، لما يقول أصلي لله أصوم لله وهو مرتد، يكفر بذلك. وتيممه، التيمم أيضا يفسد بالردة، لأن الفقهاء يقولون هو عبادة ضعيفة لكونه ينوب عن الوضوء. أما الوضوء لا يفسد بالردة، يعني لو أن شخصا متوضئا كفر وهو متوضئ كفر ثم أسلم، لا يقال له عليك أن تعيد الوضوء إذا أردت الصلاة. أما إن كان متيمما وكفر ثم أسلم وأراد الصلاة وهو له أن يتيمم يعني معذور، يقال له أعد التيمم. ونكاحه قبل الدخول، يعني إن كان عقد على امرأة ثم حصل منه أو منها ردة فهذا النكاح بطل، بحيث لو عاد الذي ارتد إلى الإسلام منهما لا بد من تجديد العقد، لا بد من عقد جديد مثل الأول بولي وشاهدي عدل وصيغة لفيها الإيجاب والقبول. وكذا بعده إن لم يعد إلى الإسلام في العدة، يعني كذلك يبطل النكاح ويحتاج إلى نكاح جديد إذا كانت حصلت الردة من أحد الزوجين بعد الدخول ولم يعد إلى الإسلام إلا وقد مضت العدة، إن كان الرجل أو المرأة. واحد تزوج امرأة ثم دخل بها ثم حصلت ردة ثم بقي مرتدا إلى أن انقضت العدة وهي ثلاثة أطهار، والطهر هو الفترة التي تكون بين الحيضتين، هذا الطهر ثلاثة أطهار هذه العدة. إذا مضت الثلاثة أطهار وهو على الردة أو هي على الردة بطل هذا النكاح، يعني لو رجع الآن إلى الإسلام لا بد من عقد جديد. أما لو عاد إلى الإسلام قبل مضي العدة، قبل مضي ثلاثة أطهار، لرجع النكاح لحلت له، ما بده عقد جديد. وكذا بعده إن لم يعد إلى الإسلام في العدة، ولا يصح عقد نكاحه على مسلمة وغيرها. معناه الشخص المرتد نكاحه لا يصح على امرأة إن كانت مرتدة، إن كانت كافرة أصلية، إن كانت مسلمة لا يصح عقده على أحد. المسلمة أصلا لا يصح أن تتزوج إلا بمسلم، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يعني المسلمة لا يجوز أن تتزوج إلا بشخص مسلم. أما المسلم يستطيع أن يتزوج بمسلمة أو يهودية أو نصرانية. اليهود والنصارى مع كونهم كفارا الله أحل لنا أن نتزوج من النساء اليهوديات والنصرانيات الكافرات توسعة علينا، ليس لأنهم على هدى، لا، اليهود والنصارى كفار، الله أحل لنا مع كونهم كفارا أن نتزوج من نسائهم وأن نأكل من ذبائحهم اليهود والنصارى. أما غير هدول المسلم ما بيقدر يتزوج، ليس له أن يتزوج إلا مسلمة أو يهودية أو نصرانية، من غير هذه الأصناف لا يجوز له. الشرح: هذه المذكورات بعض ما يتعلق بالمرتد من الأحكام، فمن ذلك أن الردة تبطل الصيام والتيمم، أما الوضوء فلا ينتقض بالردة. ومن ذلك أن نكاحه الذي كان حاصلا قبل الدخول بالزوجة بطل بمجرد الردة من أحد الزوجين، فالردة قبل الدخول تقطع النكاح ولا تحل له ولو عاد إلى الإسلام أو عادت هي إلى الإسلام إلا بنكاح جديد. وأما إذا كانت الردة بعد الدخول بها فإن عاد إلى الإسلام قبل انتهاء العدة وهي ثلاثة أطهار وللحامل حتى تضع حملها عاد النكاح بلا تجديد. وإن انتهت العدة قبل عود الذي ارتد منهما إلى الإسلام لا يعود النكاح إلا بعقد جديد، طبعا بعد الإسلام. ومنها أنه لا يصح عقد النكاح لمرتد، لا على مرتدة مثله ولا على مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو وثنية، يعني بيكون زاني إن تزوج صورة يعني ثم دخل بهذه المرأة أي جامعها يكون زانيا هذا المرتد. أما الكافر الأصلي اليهودي النصراني الدرزي المجوسي أي كافر أصلي، حتى الشيوعي اللي هو كافر أصلي ما ارتد، إنما هو كان أبوه شيوعيا وكان جده شيوعيا، يعني كافر أصلي، هذا إن تزوج بما يسمى زواجا عندهم في دينهم وجامع هذه المرأة فهذا الجماع ليس الزنا، إنما هو جماع حلال، يعني ليس عليه معصية الكافر الأصلي إذا جامع زوجته التي تزوجها بنكاح يصح عندهم، وإذا زنى يكتب عليه معصية الزنا. يعني الكفار الأصليون نكاحهم نكاح وزناهم زنا. لذلك بتلاحظوا الرسول كان يقول يا ابن الخطاب، الخطاب هو والد عمر، الخطاب لما جاب عمر كان مشركا وكان متزوج بمشركة، وهذا دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقر الكافرين على أنكحتهم التي فعلوها على حسب دينهم. الكفار الأصليين إن كانوا مشركين كفار من الكفار الأصليين وعملوا نكاحا فيما بينهم وهو صحيح عندهم، فجامع هذه المرأة فالجماع ليس فيه معصية، ولدت له الولد ينسب لهما. يعني بزمن الرسول إذا اثنين كفار أصليين متزوجين أسلموا ما بيعمل لهم عقد نكاح جديد، لأن نكاحهم نكاح نكاح معتبر صحيح يعني. وهلأ كمان هيك مش بس بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، هاي مسألة مهمة إن واحد يعرفها، وهي أن نكاح الكفار الأصليين نكاح وزناهم زنا، وأن الأولاد الذين يولدون لهم من النكاح ينسبون إلى الوالدين، ينسبون إلى الوالد والوالدة اللذين هما من الكفار، ما منسميه زنا. أما إذا عملوا زنا زنا، معصية زنا، الكفار بينكتب عليهم معصية شرب الخمر، معصية زنا، معصية إذاء المسلم بغير حق. المرأة الكافرة لما تكشف رأسها تطلع للطريق يكتب عليها معصية كشف الرأس، لما يتحرك الواحد منهم لإذاء المسلمين كل المعاصي اللي عم يعملوها تكتب عليهم معاصي. لكن إذا أسلم الكافر الأصلي غفرت له كل معاصيه بإسلامه، مش مثل المرتد، المرتد إذا أسلم راح كفره بالإسلام، أما المعاصي يلزمه أن يتوب منها اللي عملها أثناء الردة واللي عملها أثناء الإسلام قبل الردة. واحد كان مسلم عاصي ثم ارتد صار كافرا، راحت حسناته ثم أسلم، لما أسلم شو اللي راح بإسلامه؟ الكفر، محل الكفر بقيت عليه شو؟ السيئات، ما بترجع له الحسنات إذا أسلم، يلزمه أن يتوب من السيئات. أي سيئات؟ اللي عملها أثناء الردة واللي عملها أثناء الإسلام قبل أن يرتد، هذا حال المرتد. فهذه يحفظوها، الكفار الأصليون نكاحهم نكاح وزناهم زنا حتى لو كانوا شيوعية، لكن كافر أصلي مش واحد مسلم من أبوين مسلمين ارتد شيوعيا، لا هذا صار اسمه مرتد، نحن بنعامله معاملة المرتد. هذا إذا تزوج ما بيصح زواجه، لا يصح. فينا نحن نقول إذا تزوج يعني نعني صورة، إذا صلى نعني صورة، هذا مش معناته أنه نحن عم نثبت أنه له صلاة صحيحة، لا هذا معناته صورة. ومن هنا يعلم أن هؤلاء الشباب الذين هم من أبناء المسلمين الذين يرتدون بتغير العقيدة أو بإطلاق الألفاظ التي هي ردة أو بالفعل الذي هو ردة لا يصح لهم الزواج ما لم يتخلوا عن ردتهم ولا يكفيهم الانتساب اللفظي إلى الإسلام. هدول الشباب اللي عايشين بين المسلمين لكنهم نشأوا على الكفر أو نشأوا على الإسلام ثم وقعوا في الكفر، يسبون الله، يسبون النبي أو يستخفون بالشرع، هدول نكاحهم لا يصح على أي امرأة. فإذا إجا واحد لعندك بده يسألك الزواج من ابنتك، ما بتسأله قبل أن تسأله عن الدين عن المال؟ أولا يسأل عن حال الشخص في الدين، يسأل عن حال الشخص في الدين، ثم يسأل عن خلق هذا الشخص، عن خلقه، يسأل عن دينه ويسأل عن خلقه. الناس اليوم ما بتسأل عن الدين ولا عن الأخلاق في الغالب، في الغالب يسألون عن المال، عن قدر المال الذي عنده أو عن النسب الذي ينتسب إليه من أي عائلة هو، وهذا غلط، لأنه قد يكون هذا الشاب مرتدا وحصل هذا ظاهره من المسلمين وهو مرتد، لم يسأل عن دينه فتزوج البنت ثم جامعها ثم عاش معها مدة ثم ظهر أنه كافر. ماذا تفعل هذه البنت في حكم الشرع؟ تقول له للقاضي، القاضي طبعا ما بيمكنه منها إذا أثبتت عليه الردة. أما هلأ شو بتعمل؟ هلأ تكون مصيبتها كبيرة، لأن القانون يكون مع هذا الرجل عادة إن لم هو يفارقها، فبيكون أمرها صعب. لذلك من الأول بده يكون في احتياط لأمر هذه البنت أن لا تزوج بشخص إلا أن علم أنه من المسلمين، أن علم أن هذا الشاب من المسلمين، مش بس من أولاد المسلمين من عائلة بسموها إسلامية، لا هو من المسلمين حقيقة، لأنه كثير من الشباب نشأوا على غير الإسلام. قال رحمه الله: وتحرم ذبيحته، ولا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه. يعني حرام أن نأكل من ذبيحة المرتد. كثير من اللي بيذبحوا مرتدين، كثير من اللي بيذبحوا خواريف ببلادنا بينتسبوا للإسلام وهم على الردة. كنا مرة عند لحام، ما بعرف إذا حكيت لكم هالقصة، فعم نحكي له بالتوحيد وحكينا إنه الذي يسب الله يكفر. قالنا أنا اليوم الصبح كفرت كثير، وده معلق هالدبايح والناس عم تمرق تاكل من عنده. قال واحد زعله قام صار يسب رب العالمين، هو قال عن نفسه. قلنا له أن يتشهد فتشهد الحمد لله. وواحد آخر كنا عنده أيضا لحام نكلمه، فبدأ هو بده يتكلم عن زعمه بالدين. قال أجل عندي واحد جا بده يذبح خروف، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، فقلت له آف حرم ذبيحتك. قلت له أعوذ بالله، ليش عم تقول له حرم ذبيحتك؟ قال ليش يقول الرحمن الرحيم، يقوله بسم الله بس. يعني عجائب، ما قلت لكم في أشياء بعد لسه نحن ما سامعينها، يعني في ناس بيكفروا كفريات بعد نحن ما مرق علينا، عم نسمع بيجوا بيسألونا بعض الناس إنه واحد قال هيك في ألفاظ بعد ما سامعين الناس تقولها وتكفروا بها. هيدول عايشين وين اللي عم بحكي لكم عنهم؟ فيما بين المسلمين. يعني إذا واحد إجا لعنده بحسب الظاهر بظن إنه هذا الإنسان من المسلمين وبيأكل عنده، بس نحن من باب الشفقة منقول إذا قادرين نعطي نصيحة نعلمه منعلمه لهالإنسان. وكثيرا ما يطلع ناس على غير الإسلام يتبين لنا إما اعتقادا وإما بسبب الألفاظ التي توقع في الكفر. مرة طلعنا بتاكسي بمصر عم نحكي عن التوحيد وتنزيه الله وكذا، قال إيه ده ربنا في كل جزء من هذا العالم بهذا اللفظ، قال كافر طلع. الحمد لله راجعناه فتشهد. بس هذا وين عايش؟ بين المسلمين. يعني بيطلع معه الواحد بالسيارة بفكره مسلم، لكن عند التعليم في كثير من الأحيان يظهر أن هذا الإنسان نشأ على فساد على باطل، لأنه هذا بيروح على الجامع شو بيسمع بالجامع؟ بيسمع التوحيد، بيسمع التحذير من الكفر، بالغالب ما بيسمع، بيسمع شيء في الغالب هو الآن لا يحتاج إليه، هو الآن لا يحتاج إليه، بسمعوه بخطبة الجمعة وبالتلفزيون وبالراديو إلى ما هنالك من الأشياء الفاسدة. وتحرم ذبيحته، ولا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه. يعني هو لا يرث المرتد من قريبه إذا مات، وهذا المرتد عم نحكي، أما الكافر الأصلي يرث من قريبه إذا مات. التوارث بين الكفار الأصليين مقرر، يعني إذا واحد مات أبوه وكان نصرانيا يرثه، هو نصراني، نصراني أبو نصراني مات بيتوارث فيما بينهم. إحنا عم نحكي هون عن مرتد مات قريبه المسلم، هو المرتد لا يرث قريبه المسلم، ولا يورث أي ماله لا يكون لأقربائه المسلمين، يعني ما في توارث بين مسلم وكافر. ولا يصلى عليه يعني لا يجوز أن يصلى على الإنسان المرتد. ولا يغسل يعني لا يجب تغسيله. ولا يكفن يعني لا يجب تكفينه. ولا يدفن في مقابر المسلمين أي لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين. والملائكة تخرج أحيانا الناس من القبور إلى مكان آخر، الكفار الذين يدفنون في البقيع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الملائكة تخرجهم من هناك وتأتي بأناس من المسلمين تدفنهم مكان هؤلاء المرتدين الكفار الذين دفنوا في البقيع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال المدينة تنفي خبثها، المدينة تنفي خبثها، بيطلع الكافر يخرج منها لو دفن هناك وبحسب الظاهر هو من المسلمين، بيجوا الملائكة بيطلعوه برا. وهنا في بلادنا أيضا وفي كل البلاد الإسلامية، الشخص الذي مات كافرا وظاهره مسلم فدفنه أهله أو أصحابه ووجه صدره إلى القبلة، الملائكة تأتي وتحول صدره عن القبلة فإذا فتح القبر يرى أنه محول عن القبلة، لأن الملائكة تحول صدره لكونه كافرا، لكونه ليس مسلما. ولو كان بالظاهر هو من المسلمين، الملائكة يحولون صدره عن جهة القبلة، أما المسلم فيبقى صدره إلى جهة القبلة، الملائكة تتركه على هذا الحال. كنا عم نزور شخص من بضعة أيام فأخبرني عن حال نفسه، هو هذا الحمد لله علمناه من بضعة سنوات وصار يصلي، ثم مر عليه مدة صار يقطع، بعض الأحيان يصلي بعض الأحيان لا يصلي، فقال لي رأيت في المنام والدي، فأمسكني من يدي وأخذني إلى مقبرة الباشورة، أبوه ميت، ومسح له على وجهه وقال له اطلع شو عم بيصير باللي ما عم يصلوا. قال لي فاطلعت على القبور لقيت الناس عم تتعذب في القبور. قال لي فقمت من المنام عم برجف، توضيت وصليت. قال لي هلأ بس يدخل الوقت، أول ما أتأكد أنه دخل وقت الصلاة بوقف وبصلي، عندي سجادة بالبيت وسجادة بالسيارة وسجادة بالمكتب، حتى لو ما كنت دغري صلي. الله تعالى أراد به خيرا، فوالده في المنام قال له، قال له اطلع للي ما بيصلوا. قال لي اطلعت على القبور لقيت الناس عم تتعذب بمقبرة البيشورة، في المنام أخذه. وماله فيء، يعني أن مال المرتد يكون لبيت المال إن كان بيت مال مستقيم. إذا كان في بيت مال مستقيم، بيت المال هذا مكان توضع فيه أموال المصالح، في وقت الإمام أو الخليفة بنحط فيه أموال المصالح الإسلامية، وبنحط فيه أموال الناس الذين ماتوا ولا وارث لهم. المسلم أحيانا بيموت ما عنده وارث، وين بيروح ماله؟ ما مكبه بالبحر، يوضع في بيت مال المسلمين. هذا بيت مال المسلمين يصرف منه لمصالح المسلمين، للحاجات العامة، يعني للجهاد، للطرقات، للمستشفيات، لأشياء اللي يحتاجها المسلمون. فإن كان في بيت مال مستقيم، هلأ طبعا ما في بيت مال مستقيم، شو بيعمل الواحد؟ أما إن لم يكن، فإن تمكن رجل صالح من أخذه وصرفه في مصالح المسلمين فعل ذلك. واليوم لا يوجد بيت مال مستقيم، الرؤساء الإسلاميون كثير منهم لا يعرفون أحكام الشريعة، ومن عرف فلا يضع المال في مواضعه. اللي بيعرف منهم لا يضع المال في مواضعه، فلذلك إن استطاع الرجل الذي له علم من أخذ مال المرتد أخذه وصرفه في مصالح المسلمين. المسلمون هم الذين آمنوا بالله ورسوله وتخلوا عن الكفر، أما الإسلاميون فمعناه ينتسبون إلى الإسلام مع صحة العقيدة أو بدون صحة العقيدة، كابن سينا والفارابي وابن رشد الحفيد وأمثالهم، فيعتبرون أنفسهم مسلمين وهم ليسوا مسلمين، لأنهم كفروا لكن ينتسبون إلى الإسلام ولم ينتسبوا إلى دين آخر. هذه الفائدة مهمة، أحيانا بكتب الفقهاء بيقولوا الفلاسفة الإسلاميون، وبيكون هذا الواحد منهم كافر، ابن سينا كافر، وابن رشد الحفيد هذا اللي عم يحكي عنه كافر، والفارابي كافر. فإذا واحد سألك كيف عم تقول عنه كافر والفقهاء بيقولوا الفلاسفة الإسلاميون، يريدون بذلك الذين ينتسبون إلى الإسلام. لكن الأحسن اليوم أنه نبين للناس، ما نقول لهم الفلاسفة الإسلاميون، اليوم الناس ما بيفهموا تعابير أهل العلم، فمنقول لهم الفلاسفة الذين ينتسبون للإسلام حتى يعرفوا أنهم ليسوا مسلمين. لأنه خطر اليوم إذا واحد بيقولوا له شيخ والناس جهال لا يعرفون حاله، وأنت تعرف أنه كافر، تترك الناس على حالهم يستمعون له وهو من الكفار من الضالين، ولا بتنبههم حتى لا يقعوا في حبائل هذا الإنسان في الكفر الذي يوقع الناس فيه؟ فرض عليك أنك تنبههم، ولا هو بحسب الظاهر عند الناس اللي ما بيعرفوا حاله يظنونه من المسلمين، لكن هو في الحقيقة الشخص الذي يقول الكفر يعلم الكفر ليس من المسلمين. الشرح أن من جملة أحكام المرتد أنه تحرم ذبيحته، فلو ذبح ذبيحة فهي ميتة يحرم أكلها، والميتة لا يجوز أكلها بالإجماع، وحرمت بأي شريعة قلنا مذكرين؟ في كل الشرائع تحريم أكل لحم الميتة في كل الشرائع، لذلك ما تتسرعوا تفوتوا على مطعم لو بمناطقنا وتاكلوا دغري بدون ما تعرفوا اللحم من وين. ولو بمناطق المسلمين. يعني أنا خبرني واحد بيشتغل عند مطعم كتير مشهور ببيروت، قال لي بيجيب اللحم بعلب مثل علب الصبابيط مجمدة، قال لي ريحتها بتبعد عنها شارع 2-3 أمرار من شدة قبحها، قال لي بيحطوها بحوض قدام بيوت الخلاء. هذا المطعم كتير مشهور، الناس تاكل عنده بالمئات والآلاف، بيرشوا عليها من باريش الماي حتى تنفك، بحطوها ببراميل، بحطوا فوق التوابل هاي اللي بحطوها، بيعملوها لحم بعجين وصفيحة وشاورما، والناس بتاكل. بيقول لك هذا مطعم، يجي لعنده بيقول له ذبح شرعي، شو بيقول له العامل الجاهل عادة؟ شايفه عم بيقول له ذبح شرعي لا ياكل، بيقول له ذبح شرعي لكن ولو، إذا قال له بلدي بيقول له هي بلدي شو لكن، بده يعرف كيف يسأله حتى لا يقع في أن يأكل من هؤلاء الذين يبيعون اللحم الحرام اللي هو ميتة. بيجيبوا اللحم، في واحد من إخواننا بيشتغل عند واحد مشهور ببيروت عنده برادات كبيرة، قال لي لما يفتح باب البراد قال لي بتقرف من الريحة اللي بتطلع من اللحم المتلج اللي بينزلوه على السوق بيبيعوه للناس شاورما ونحو ذلك. فانتبهوا لما تاكلوا لحم، ما يقولوا الواحد اجعنا انا راكب بالطيارة جعت شو بعمل، الواحد ما بيجوع يعني بحياته، نحن تعودنا ما نجوع الا اذا في رمضان. غلط انه واحد يتعود على هذا بحيث ان يوقع نفسه في الحرام، ينبغي أن الواحد منا يجوع. ما شو قال سيدنا حارثة لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال له انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة. شو قال له؟ أسهرت ليلي وأضمأت نهاري، يعني بالنهار بيجوع وبيعطش وبالليل بيسهر في طاعة الله بيصلي، يعني هذه عادة الناس الذين هم من الصالحين. فما يتعود الواحد على هذا. قلت لكم نطلع بالطيارة، عادة كل اللي بالطيارة بتطلع حوالي بلاقيهم عم يأكلوا لحمة، واللحمة هي ما معروف شو هي، في منهم بلحة في منهم مغطيين وشهم، واحدة عم تعمل هيك لتأكل أكلة اللحمات اللي قدامها. طب هدول ما سائلين، في منهم من هدول أنا شفتهم بعيني، زوجة مغطى راسه وملتحي وهي مغطاية وشها، خلصوا هذا اللحم وقاموا يصلوا، قال مش قاموا يصلوا، قعدوا يصلوا عزعمون، هني قاعدين بالطيارة وماشي الطيارة، لا شافوا بوصلة ولا، هدول ما عم يهتموا لأمر الدين، هدول مثل اللي بيقولوا من الجهال يلا بالنيات، هذا لا يصح. هكذا الدين بده يعتني لأمر الدين الشخص حتى يسلم. بتلاقي الواحد بأمر الدنيا بيعتني أنه يجيب الشيء الذي يشتهيه والذي يصلح له، بأمر الدواء بيعتني الدواء ما تكون خالصة مدته، دواء أصلي ولا ما أصلي، أي طبيب بيفهم ولا لا، بالمطعم أي مطعم فخم أي مطعم جيد. بأمر الدين بتلاقي هالناس كثير منهم بس بيقول لك بالنيات بالنيات. فانتبهوا، أنا عم ركز على هالنقطة لأنه كثير من المطاعم يكذبون وكثير من البائعين يكذبون، بيطعموا الناس لحم. حتى بعض الأحيان بعرف من إخواننا أنه كانوا يأكلوا بمطعم، ببعث بسأل بتبين لي أنه هذا ببيع لحم تلج، فبرجع بروح بنبههم يكونوا سألوه بهالطريقة. يعني أنا مرة فتت مع شخص، ما فتت على باب المحل، قال له ليك نحن ما بنأكل إلا ذبح شرعي، شو اللحم اللي عنده قدامي؟ هذا حصل. قال له ذبح شرعي، شو بده يقول له؟ قال له نحن ما بنأكل إلا ذبح شرعي، شو اللحم اللي عنده؟ قال له ذبح شرعي. أما إذا عرف كيف يسأله حتى يعرف الحقيقة، هذا يعني لأجل السلامة، لأجل السلامة. يعني بقول له اللحم اللي عندك شغل مثلا استراليا ولا فرنسا، شو اللحوم اللي بتدخل هون؟ هو أحيانا إذا كان هيك للافتخار بالموضوع بقول له لا هذا فرنساوي مثلا أو برازيلي. وإذا كان عم بيكذب عليك كيف بدك توثق فيه إذا كان لا هيك ولا هيك؟ يعني فما بيأكل عنده. أما إذا قال لي لا هذا لحم بلدي مدبوح هون بالبلد، حسب الظاهر أنه الذين يذبحون من المسلمين، وهذا بحسب الظاهر. أما مثل ما قلت لكم في كتير ناس من اللحامة أمرهم يخوف، يعني أمرار يكون عند لحام بقول له ما بقى تحكي سكوت، خاف ما يقوم يقول له شو مسألة. من هدول اللحامة اللي بيكتروا حكي إذا كنا بطريق برات بيروت. أما بيروت نشتري من عند أحبابنا، يمن الديوانة من عند أحبابنا مكون مرتاحين الحمد لله. أما برا بدك تسأل، بدك تكون محتاط حتى لا تقع بأنك تأكل من عند واحد من هدول الذين يبيعون اللحم يكون ميتة، وأكل الميتة قلنا لا يجوز حرام. ومنها أنه لا يرث، أي لا يرث قريبه المسلم إذا مات بالإجماع، ولا يورث أي لا يرثه قريبه المسلم إذا مات هذا المرتد، ومنها أنه لا يصلى عليه، أي لا تجوز الصلاة عليه إن مات، ولا يغسل أي لا يجب غسله، فلو غسل لم يكن في ذلك إثم، ولا يكفن فلو كفن لم يحرم، ولا يدفن في مقابر المسلمين أي لا يجوز ذلك، فمن دفنه في مقابر المسلمين أثم. ومنها أن ماله فيء، أي أن مال المرتد بعد موته بقتل أو غيره فيء، أي يكون يعني يكون لمصالح المسلمين أي لبيت المال إن كان بيت مال مستقيم. قال الفقهاء: أما إن لم يكن بيت مال للمسلمين فيتولى رجل صالح صرفه في مصالح المسلمين. فقهاء بيقولوا ببعض المسائل الرجل الصالح ينوب عن القاضي، في بعض المسائل بينوب عن القاضي لأنه ما في قاضي شرعي شو بيعملوا، فينوب الرجل الصالح عن القاضي، مثل هالمسألة هاي، مثل مسألة تزويج البنت التي لا ولي لها، ولا يوجد اليوم سلطان ولا خليفة وقاضي شرعي عدل إلا بالمال بيعملها العقد، شو بتعمل هاي؟ هذه تحكم إنسانا صالحا يقوم مقام القاضي حتى يزوجها. هدول التفاصيل حنتركهم اللي مذكورين هون، نوصل عند صفحة 135. تنبيه: الطفل الذي هو ابن يومه الذي ولد من أبوين كافرين نسميه كافرا، وتسميته كافرا انتبهوا إنما هي باعتبار معاملته في الدنيا. يعني إذا واحد ولد من أبوين كافرين، واحد سألك هذا شو منسميه، هذا عمره يوم، شو منسميه، كافر أم ليس كافرا؟ فالجواب نقول كافر مش على معنى أنه يعتقد الكفر. الله يقول في القرآن: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما بيعرف شيء هذا بعده، ما اعتقد لا الإسلام هلأ بعد ما ولد ولا اعتقد غير الإسلام. تسميته كافرا باعتبار المعاملة، يعني باعتبار تطبيق أحكام الكفار عليه. يعني إذا مات هذا مطبع عليه حكم المسلمين ولا حكم والديه؟ حكم والديه، مشان هيك نسميه كافرا أي بالتبعية. إنما هي باعتبار معاملته في الدنيا، فيطبق عليه أحكام الكافرين في الدنيا، فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليه، ولا يرثه أقاربه المسلمون. والذي يسميه مسلما ويعني به أنه كان يوم ألست بربكم اعتقد التوحيد ولم يزل على موجب ذلك من حيث الباطن، فلا ضرر عليه في العقيدة. يعني الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق آدم، كان آدم بعد أن خلق آدم ونزل من الجنة، نزل بأي منطقة؟ سرنديب اسمها. سيدنا آدم نزل من الجنة إلى مكان اسمه سرنديب، الآن أدخلوه في سريلانكا، هو في الهند في الأصل. فبعد أن نزل إلى الأرض ذهب إلى مكان اسمه نعمان الأراك، هذا المكان تعرف وين؟ في عرفات. وهو هناك الله تعالى أخرج من ظهره أرواح ذريته، يعني كل الذين سيولدون بعد ذلك من ذرية آدم عليه السلام، الله أخرجهم من ظهر آدم، وركب الله تعالى فيهم العقل، صورهم بصور صغيرة، بصور صغيرة جدا كأمثال الذر النمل الأحمر الصغير، وركب فيهم العقل، صار عندهم عقل وفهم، واعتقدوا أن الله هو الموجود الذي يستحق العبادة وحده، واستنطقوا ألست بربكم، كل الأرواح قالت بلى، كل الأرواح يعني أرواح بني آدم إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة، كل الأرواح شو قالت؟ بلى. فإذا واحد قال هذا الولد بما أنه كان روحه استنطق فقال بلى أنا أسميه مسلما، يعني على موجب اعتراف الروح لما أخرجت من ظهر آدم يوم ألست بربكم، يعني لما استنطقت الأرواح، فهذا ما عليه ضرر في العقيدة. ومن سماه كافرا حقيقة متأولا بأن بعض الأرواح ما اعتقدت التوحيد يوم ألست بربكم فلا نكفره. بعض العلماء يقولون لما استنطقت الأرواح بعضها قال بلى وبعضها رفض ما اعترف، بعض العلماء هيك بيقولوا. أما جمهور العلماء شو بيقولوا؟ كل الأرواح قالت بلى، عرفت ونطقت بكلمة بلى معترفين بألوهية الله. وأما من اعتقد أن الأرواح كلها اعتقدت التوحيد يوم ألست بربكم واستمرت على ذلك إلى حين أصبح طفلا فسماه كافرا ومراده حقيقة فهذا يكفر، بيكون تكذيب للدين. إذا واحد اعتقد أنه أن كل الأرواح اعترفت واعتقدت وقالت بلى، ومع ذلك قال هذا كافر حقيقة، مش كافر بالتبعية، نحن بنقول كافر بالتبعية، فهذا الإنسان يكون مكذبا للشرع اللي قال كافر حقيقة مع اعتقاده أن كل الأرواح اعترفت. إذا واحد اعتقد أن كل الأرواح اعتقدت التوحيد واعترفت قالت بلى حين أخرجت من ظهر آدم، ومع ذلك قال عن الطفل الذي ولد من أبوين كافرين أول ما يولد قال عنه كافر حقيقة، فهذا بيكون مكذب للدين يكفر. نعم. وأما حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه البخاري وغيره، فمعنى يولد على الفطرة أن يكون مستعدا متهيئا لقبول دين الإسلام، لأن قلنا الإنسان يولد لا يعرف شيئا، فمعنى قول الرسول يولد على الفطرة متهيئا مستعدا لقبول دين الإسلام، على الفطرة أي على فطرة الإسلام، لأنهم يولدون على مقتضى اعترافهم وتوحيدهم الذي حصل يوم أخرجت الأرواح من ظهر آدم بنعمان الأراك، فإنهم سئلوا ألست بربكم؟ قالوا بلى لا إله لنا غيرك، اعترفوا كلهم بألوهية الله. ثم لما خرج هذا الولد من بطن أمه نسي هذا ويبقى ناسيا إلى أن يسمع من أبويه أو من غيرهما الإسلام فيعود إلى ما كان عليه، أو يسمع من أبويه أو من غيرهما الكفر فيعتقده فيكون الآن كفر بالفعل. هذا معنى الحديث، وليس معناه أن كل مولود يعرف أول ما خرج من بطن أمه الإسلام تفصيلا، فإنه أول ما يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، وهو صريح الآية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يعني الإنسان لما يخرج من بطن أمه لا يعرف شيئا كما ورد في نص الآية القرآنية. وهذا الكلام لما عم نقول كافر بالتبعية عن الكافر الولد اللي ولد من كافرين أصليين من أبوين من الكفار الأصليين. كافر بالتبعية معناته إن مات يطبق عليه أحكام الوالدين، هذا معناته بالتبعية. عم يسأل هون هل يستطيع الرجل الذي كفل ولدا أن يعطيه اسمه؟ في الشرع لا يجوز أن يتبنى الشخص ولدا، حرام، حرم التبني في شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الله تعالى قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الرسول كان قبل التحريم تبنى شخصا ثم نزلت عليه الآية فحرم التبني. هلأ إذا إنسان اليوم بزماننا هذا بده يكفل واحد ولد وإن كان لا يعطيه اسمه في القانون، هذا الولد يظلم، فله أن يعطيه اسمه بمعنى العيلة يعني مشان الهوية، ولكن يعلمه الحكم الشرعي أنني لست والدك وأنك لا ترثني ولا أرثك وزوجتي ليست والدتك يعني ليست محرما لك، فهي بتغطي قدامك وأنت لا تختلي بها، بعلمه الأحكام الشرعية ويجوز أن يفعل ذلك للضرورة. أما هو التبني في الإسلام حرام. نعم. ما ابن منه منسوب له هذا. أما إذا واحد إذا الرجل تزوج امرأة تحرم على أولاده تحريما مؤبدا بمجرد أن يعقد على هذه المرأة. نحن عم نحكي هون على واحد بده يتبنى واحد، قلنا التبني حرام، لكن صورة بده يتبنى مشان ما يظلم. هلا الواحد إذا ماشي بالطريق وقفوه حاجز ما معه هوية مش بالغالب يظلم، فليش نحن بنحمل هوية بجيبتنا حتى لا يقع علينا ظلم؟ فإذا واحد ما معه هوية أصلا، فإذا كان هذا الأمر حتى يدفع عنه الظلم بيعمل هالشيء بس بعلمه الحكم الشرعي، بعلم الولد الحكم الشرعي. شخص قال بدون علم زوجته إذا تكلمت زوجتي مع صهري فهي طالقة، راحت الزوجة وتكلمت مع صهره شو بيصير؟ طلقت. يعني لو كانت المرأة لا تعلم، هو السؤال إنه المرأة لا تعلم، الحكم ليس معلقا بعلم المرأة في هذه المسألة، لأنه هو قال الرجل إن تكلمت زوجتي مع صهري فهي طالقة، فحصل تكلمت زوجته مع صهره وهي لا تعلم، ولو كانت لا تعلم هو ما قال إن علمت بمنعي وتكلمت فهي طالقة، قال إن تكلمت وحصل تكلمت فهون بيكون وقع الطلاق. صلاة القضاء إذا واحد صلاها في وقت الكراهة ما عليه كراهة، ما فيها كراهة إذا صلى صلاة القضاء في وقت الكراهة، لأنه تعجيل القضاء أحسن، إن كان قضاء معجلا لا يجوز له أن يؤخره، وإن كان قضاء على التراخي تعجيل القضاء أحسن. بالنسبة للحائض إذا انقطع دم الحائض، بمجرد ما ينقطع دم الحائض تغتسل وتصلي، لا تنتظر وقتا بالمرة. هون عم تسأل عن امرأة كقريبة عهد بالإسلام ظنت أن المرأة تنتظر 24 ساعة. المرأة الجاهلة بهالأحكام اللي هي كقريبة عهد بالإسلام لا تكفر، لكن هو بالشرع ما بتنطر، مجرد ما انقطع الدم تعتبر أنه انتهى الحيض تغتسل وتصلي. شخص وضع أمانة عند شخص ومضت 20 سنة ولم يعد لأخذها، فما الحكم؟ إن كان لا يستطيع أن يصل إلى صاحبها ولا إلى ورثته إن كان يظن أنه مات، بعد اليأس من ظهور صاحبها يتصدق بها على نية أن يكون الثواب لصاحبها، فإن ظهر صاحبها بعد ذلك، هذا عند اليأس 20 سنة يأس بيأس الواحد، فإن ظهر صاحبها يقول له فعلت كيت وكيت، هل تريد الأجر أم تريد أن أدفع لك بدل ذلك؟ يعني يبنق الأجر أما أنا بعطيك بدل الشيء اللي أنا تصرفت فيه، لأنه ما بيقدر يرجع عينه، على معنى أنه ما بيقدر يرجع عين اللي تصرف فيه. المرأة إن عملت ما يسمى عملية التلقيح اللي هو إدخال مني زوجها أو المني المجتمع في رحمها لا يلزمها أن تغتسل، كذلك لا يلزم المرأة أن هذا مش إخراج المني، عم بقول إدخال المني لا يلزمها أن تغتسل بدون جماع هذا. والمرأة إذا عملت ما يسمى الفحص النسائي كذلك لا يلزمها أن تغتسل، في كثير نسوان بيفكروا أنه بمجرد الفحص النسائي يلزمها المرأة أن تغتسل، هذا غلط، لا يلزمها أن تغتسل. لكن هلأ جاي رمضان، إذا عملت هذا الفحص الذي يسمى النسائي فأدخل شيء إلى الفرج، فهذا إدخال هذا الشيء إلى الفرج يفسد الصوم. شو هلأ اللي بينقض الوضوء؟ خروج الشيء من القبل أو الدبر، أما إذا كان مجرد دخول شيء، مجرد دخول دون خروج لا ينقض الوضوء، أما إذا شيء أدخل وخرج كمان هذا ينقض الوضوء. الدروز كفار صاروا كفارا أصليين، يعني أول واحد عمل درزي هذا كان مرتد، بس هلأ الدروز صاروا كفارا أصليين، لأنه واحد عن واحد عن واحد، مثل الشيوعية، الشيوعية اللي موجودين هلأ بالاتحاد السوفيتي السابق اللي هن مثل ما بقول نحن أبا عن جد عن جد عن جد، هيدول صاروا كفارا أصليين. أما اللي هلأ مثلا واحد مسلم عمل درزي أو واحد مسلم عمل شيوعي ارتد شيوعيا ارتد درزيا. بالنسبة لنصاب العملة الورقية بما هو أنفع للفقراء في مذهب أبي حنيفة، يعني 594 جرام فضة قديش تمنهم تقريبا؟ قديش تمن جرام الفضة تقريبا؟ حدا يعرف منكم تقريبا قديش؟ الأونصة $6؟ طيب تحسبوها 594 جرام تقريبا، إذا عنده عملة ورقية مجمدها سنة تبلغ هذا القدر وما فوق فبيدفع عنها الزكاة في مذهب أبي حنيفة. الاعتكاف في المسجد سنة. الشيخ عبد الله قال إذا واحد دخل المسجد ودخل في الصلاة ينوي الاعتكاف، أو إذا صلى ركعتي تحية المسجد، صلى ركعتي تحية المسجد ينوي الاعتكاف. أما بدون هذا يقع في كراهة، يعني جلس بدون أن يصلي يقع في الكراهة. فقال الشيخ يا بيصلي بيكون الفرض فورا، أو بيصلي تحية المسجد ثم ينوي الاعتكاف. ما بينوي إلا إذا صلى، هيك قال الشيخ. نعم. الكافر الأصلي إن أسلم دون زوجته، شو هي، نصرانية أو يهودية؟ نعم. إذا كانت من غير اليهود والنصارى هذه ينفسخ النكاح، فإن أسلمت ضمن وقت عدتها تكون معه، وإن لم تسلم خلص بطل النكاح، لكن يتوقف عنها، يعني هو بيتوقف عن المرأة هاي حتى يرى حالها بين هذا الوقت إلى مضي العدة. إذا الشخص اقترض مالا من البنك مع الفائض اللي هو بسموه الفائدة، بجوز تسميته فائدة لأنه في فائدة وإن كان حراما، في فائدة محرمة بتكون، مثل في رزق حلال ورزق حرام. نحن بنقول له الفائض، الناس بتقول له فايز، هني أصل الكلمة فائض زايد، يعني ليشتري بيتا. فالجواب أنه أصلا هذا المال ما دخل في ملكه، لما واحد يقترض بالفائدة بالفائض بالربا حرام ولا يدخل المال في ملكه. فإن اشترى بعين المال بيتا أو غيره لا يدخل في ملكه. إذا واحد جاب 60,000 دولار من البنك بالربا وراح اشترى بيت بعين 60,000 دولار، ما بيدخل البيت بملكه، يعني بيكون حرام عليه يتصرف بهذا البيت، حرام عليه يتصرف بالمال، وحرام عليه يتصرف بهذا البيت. نعم. ما بيصلي فيه إلا بإذن صاحبه، بيقول له لصاحبه هذا ما دخل بملكي لأنه البيع غير صحيح، إذن لي أن أصلي فيه. إذا شخص كان لديه مسائل كفرية، انتبهوا لها السؤال، والآن تعلم ولم يكن يعلم حكمها، هل تنفعه الشهادتين أثناء الصلاة أم لا؟ طالما هو لا يعلم حكمها لا تنفعه الشهادتين، لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. لما يتعلم حكمها، حكم هذه المسائل، يجب عليه أن يتشهد للدخول في الإسلام. فإذا كان هو متذكر أنه كافر ولم يتشهد، فقلنا نحن الذي يرفض أن يتشهد مع كونه كافرا ذاكرا للكفر، يعني هذا بيكون شو عم يعمل بحاله، عم يكفر بالتأخير التشهد، يكفر، يلزمه أن يتشهد فورا للدخول في الإسلام. بس ما شرط يجري هذه العبارة على قلبه أو بلسانه للدخول في الإسلام. إذا كانت المرأة في حال الحمل وعليها قضاء صيام، وهي عم تقول ما بتستطيع أن تصبر أكثر من 6 ساعات بدون أن تأكل، فماذا تفعل؟ الجواب لا تصوم الآن، لا تصوم، وليس عليها شيء. يعني هلأ لو إجا رمضان الثاني وكان عليها قضاء من رمضان الأول وهي أخرته لعذر، كانت لا تستطيع أن تصوم تنضر، فهذه ليس عليها فدية وليس عليها معصية، تصوم بعد ذلك لما تستطيع، يعني لما تلد وتستطيع بعد رمضان. هو اللي بيقولوا الفقهاء الشافعية أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى أن يأتي رمضان آخر إن كان بلا عذر، يعني أخره الشخص بلا عذر، أما إن كان بعذر ما عليه معصية وما عليه فدية، ما عليه ضرر بالعقيدة. إذا نوى الاعتكاف من غير صلاة، هذه ما بيعرفوها الناس أنه مكروه أنه يفوت على المسجد ويقعد دون أن يصلي بلا عذر، ما بيعرفوها الناس. نهلل جماعة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. إذا كان أم علاء ما بدها تروح معنا، لا تنزل مع الحستمير كان عام. الله الله يبارك فيك. يعفى عنه في الوضوء. حسب أي مذهب يصلي عن مذهب الشافعي؟ مسح بعض شعره ولا كل شعره؟ بعض شعره ياخذ ماله.